عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذا فيه بيان محبة الله عز وجل للتوبة، لذلك كان من أسمائه سبحانه وتعالى التواب. والمراد بهذا الحديث بيان مكانة التوبة، ليس معنى أن على العبد أن يعصي ثم يتوب، لا، بل فيه بيان مكانة التوبة، وأن الله عز وجل جعل في جبلة الإنسان أنه يخطئ ويعصي حتى يتحقق ثمرة اسمه التواب سبحانه وتعالى. وهذا كما يقول أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة. فعبودية اسم الله عز وجل التواب هو أن العبد إذا وقع في ذنب يرجع ويتوب. فمكانة هذه العبودية وهي عبودية التوبة أن يلزم الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، لأن هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تتوافر فيكم أسباب عبودية التوبة لذهب الله بكم وجاء بآخرين فيهم أسباب عبودية التوبة. ومر معنا أننا ذكرنا أن منزلة العبد بعد التوبة أعلى من منزلته قبل التوبة، لكن هذا لا يعني مثل ما ذكرنا التساهل في باب الذنوب والمعاصي. نعم.